أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الحضانة، نتعرض في هذا الدرس لبعض المسائل التي يحصل بها إيضاح لما سبق ذكره، وهي ليست نوازل بالمعنى المعروف للنوازل، يعني ليست هي قضايا جديدة تحتاج إلى بيان حكم شرعي يتعلق بزماننا عصرنا، لكن في هذه المسائل تطبيق لما سبق ذكره، وهي 10 مسائل إن شاء الله الوقت يسعى لعرضها جميعا. أول هذه المسائل: ما هي الشروط المعتبرة في من يتولى الحضانة؟ يعني سواء قلنا بأن الحضانة للأم أو لأم الأم أو للخالة، فلا بد من شروط 6. الحاضنة لا بد لها من شروط 6. أول هذه الشروط الإسلام. الإسلام، فلا حضانة لكافرة، ولا حضانة كذلك للمرتدة. المرتدة لو أنه فسخ النكاح بسبب الردة، فالمرتدة ليست لها حضانة لهذا الصغير، وهذا المعنى قد سبق ذكره في حديث رافع بن سنان رضي الله عنه حين أسلم وأبت امرأته أن تسلم وتنازع في الصغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلس الأم في ناحية والأب في ناحية وقال للصغير: هذه أمك وهذا أبوك، ثم قال: اللهم اهده، فأخذ بيد أبيه فذهب به. وقلنا بأن هذه جمهور العلماء على أن الصغير ما يخير بين أحد الأبوين الذي هو كافر والآخر مسلم، لكن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم لأن دعاءه مستجاب. فأول الشروط الإسلام، ثم ثاني الشروط العفة والأمانة. العفة والأمانة، فإذا كان الحاضن أو الحاضنة ذا فسق فلا حضانة له، لكن هذا الفسق لا بد له من بينة. يعني الآن كثيرا ما تحدث فرقة بين الزوجين، ثم يدعي الزوج بأن المرأة سلوكها غير مستقيم، أو قد تدعي المرأة بأن الرجل ليس أهلا للحضانة لأنه مثلا خمير أو لأنه كذا أو كذا مما يدعيه أحد الزوجين على الآخر. هذا القول لا يقبل إلا ببينة، يعني لو ادعى الرجل فسقا على المرأة أو العكس لا يقبل قوله إلا ببينة. فمتى ما ثبت بالبينة أن هذا الحاضن ليس عفيفا، ليس أمينا، ليس أهلا لتربية هذا الصغير وتوجيهه، فإن الحضانة تنزع منه. ثم الشرط الثالث: العقل. العقل، لماذا؟ لأن المجنون ليس أهلا لرعاية نفسه، وكذلك المعتوه، فمن باب أولى ليس أهلا لرعاية غيره. ثم الشرط الرابع: الإقامة، بأن يكون الحاضن مقيما في بلد المحضون، وهذه أيضا في عصرنا نحتاج إليها، إن كثيرا من النساء ومن الرجال يريد أن يأخذ الصغير مثلا إلى أمريكا أو إلى أوروبا، بحيث إن الآخر لا يتأتى له أن يراه لأنه ليس مستعدا، أو بأنه لا يملك الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة التي دخولها يحتاج إلى إجراءات طويلة، وربما يتيسر وربما لا يتيسر. ثم الشرط الخامس: هو خاص بالنساء الخلو عن زوج أجنبي، الخلو عن زوج أجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، لما شكت إليه بأن الزوج يريد أن ينتزع الولد منها بعدما كان بطنها وعاء وثديها سقاء وحجرها حواء. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بوصفه قاضيا، أو أفتى عليه الصلاة والسلام بوصفه مفتيا، قال لها: أنت أي أيتها الأم أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت المرأة المطلقة أو المختلعة من زوجها، إذا تزوجت برجل أجنبي، فالحضانة تنتقل منها إلى غيرها، لأنها صارت مشغولة بحق زوجها، ولأن الأجنبي قد يسيء إلى ولدها، قد يمن عليه، أو لأن الولد قد يتعلق بهذا الزوج الأجنبي أكثر من تعلقه بأبيه. ثم الشرط السادس: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة. الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة. مثال ذلك مثلا: لو أن الحاضنة مصابة بالإيدز عافانا الله وإياكم، هو مرض معدي، أو لو أنها تعاني من داء عضال كالشلل الفالج أو السل أو نحو ذلك من الأمراض التي تقعد بها عن رعاية المحضون، أو مثلا كانت عمياء أو صماء ونحو ذلك، فهذا كله يكون مانعا من الحضانة. فهذه ستة شروط: إسلام وعقل وإقامة في بلد المحضون وخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة وكذلك العفة والأمانة والخلو من زوج أجنبي. قضية بنت حمزة رضي الله عنهما حين حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس التي هي خالة هذه البنت، مع أن أسماء كانت مزوجة من جعفر رضي الله عنه، قلنا بأن هاهنا الحكم اختلف لأن الزوج ليس أجنبيا عن المحضونة، الزوج ليس أجنبيا عن المحضونة، ثم إن هذا الزوج راض بتلك الحضانة. فإذا فقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق في الحضانة لمن فقد فيه. المسألة الثانية أيها الإخوان: ما الحكم عند افتراق الدارين؟ ما الحكم، من هو الأولى بالحضانة عند افتراق الدارين؟ وهذه يمكن أن يقال بأنها من مسائل عصرنا لكثرة الهجرة، كثرة الهجرة، يعني وقعت الفرقة، حصل طلاق، حصل خلع، حصل فسخ، أي سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين، ثم بعد ذلك أحدهما مقيم ببلد والآخر مقيم ببلد أخرى، فمن الأحق بالحضانة؟ أكثر العلماء على أن الأب أولى بالحضانة عند افتراق دار الأبوين، الأب أولى بالحضانة عند افتراق دار الأبوين. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح ومالك والشافعي، يعني ابن قدامة المقدسي رحمه الله يقول مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك شريح القاضي أنه عند افتراق الدارين يقدم الأب في الحضانة. وبعض العلماء يرى أن الحضانة تكون للأم على العكس، هم الحنفية رحمهم الله، إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمه. وعلى كلا القولين فإن من شرط الانتقال بالولد أن يكون الطريق آمنا والبلد المنتقل إليه آمنا. أما إذا كان الطريق غير آمن أو البلد غير آمن فلا يجوز للأبي أو الأم الانتقال بالطفل، وتكون الحضانة للمقيم منهما في بلد الطفل. يعني مثلا من نوازل عصرنا، لأن بعض الناس قد يحصل على ما يسمى بالجرين كارد، أو ربما يحصل على جنسية بلد، وهذا البلد يعني ما يمكن بأي حال أن يوصف بأنه دار إسلام. مثلا زي أمريكا، هذه البلد الإنسان قد يكون معرضا، بل هو معرض للفتنة في دينه، وخاصة الصغير لأنه أكثر قابلية له المؤثرات. فنقول هذه البلد لا تعد دار إسلام ولا تعد دار أمن، الإنسان ما يأمن فيها على دين هذا الصغير. فلذلك لو أن الأب يريد أن ينتقل به الولد، أو أن الأم تريد أن تنتقل به الولد، ففي هذا مضارة ومشاقة على الطرف الآخر، لأنه سيحرم من رؤية هذا الصغير غالبا إلا بعد زمان يعني متطاول. ثم إنه لا يأمن على دين هذا الصغير، بل حتى ما يأمن على حياته. ولذلك نقول تكون الحضانة للمقيم منهما. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان منتقلا إلى بلد يقيم به وكان الطريق مخوفا، أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفا، فالمقيم أولى بالحضانة، لأن في السفر به خطرا عليه، لأن في السفر به خطرا عليه. طيب، المسألة التي بعدها هي، طبعا هذا الكلام نقوله بالنسبة للسفر الذي يترتب عليه انتقال، انتقال بمعنى إقامة دائمة. أما السفر الذي هو لمجرد يعني زيارة أو لمجرد نزهة فلا تأثير له في إسقاط الحضانة، إذا كان سفرا لمدة يسيرة من أجل زيارة رحم أو من أجل نزهة تستغرق أسابيع أو شهرا أو شهرين، فمثل هذه لا ينسحب عليها هذا الحكم. أما الحكم الذي ذكر الآن فهو بالنسبة للسفر الذي تترتب عليه إقامة دائمة وانتقال عن بلد المحضون. المسألة الثالثة: ترتيب الحاضنين. ترتيب الحاضنين، وجملة فإن جمهور العلماء على أن أولى الناس بالحضانة الأم، الأم، وبعد الأم أم الأم التي هي الجدة أو الحبوبة. الحنفية يقولون تقدم الأم ثم أم الأم ثم أم الأبي، الجدة من ناحية الأب، ثم الأخوات، والأخوات تقدم الشقيقة، الأخت الشقيقة، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات. هذا ترتيب الحنفية رحمهم الله، لأن الأم يليها أم الأم، فأم الأبي، ثم الأخت الشقيقة، فالأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات. فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة، واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا، فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ. وطبعا أيها الإخوان، إذا تزاحم ذو الدرجة الواحدة، يعني مثلا نفترض بأن الصغير عنده أخوات شقيقات، أخوات شقيقات، فمن الأولى منهن؟ أنتوا صاحين؟ ها؟ ما في أولوية، لأن درجة القرابة واحدة. عند جمهور العلماء ما في حل إلا القرعة، ما في حل إلا القرعة. طبعا الحنفية لا يقولون به القرعة، بل يعدونها نوعا من الميسر، لكن ثبتت القرعة بالقرآن والسنة. أما القرآن فقد ذكر ربنا القرعة في حق نبيين كريمين، في حق زكريا عليه السلام لما تنازعوا في من يكون كافلا لمريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فألقوا أقلامهم على أن الذي يجري قلمه مع الماء تكون له الكفالة، فجرى قلم زكريا، فلكنهم أيضا خاصموا، قالوا لا نعيد القرعة، فمن جرى قلمه عكس الماء كان له، فجرى قلمه عكس الماء، فالله جل جلاله قال وكفلها زكريا، أو في القراءة الأخرى وكفلها زكريا. والنبي الثاني يونس، يونس عليه السلام قال الله جل جلاله فساهم فكان من المدحضين، لما قالوا بأن السفينة ثقلت ولا بد واحد نرميه، فخرج سهمه، ولكنهم قالوا رجل صالح فأعادوا القرعة فخرج سهمه، فقال لهم هذا قدر الله، عرف بأنها عقوبة لأنه خرج مغاضبا دون أن يأذن الله له، قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، أن لن نقدر أي أن لن نضيق، مش معناه لن نقدر من القدرة، لا، من التقدير الذي هو التضييق، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وقوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني. وكذلك في السنة أيها الإخوان مر معنا في كتاب القسم بين الزوجات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، هذه تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم السنة العملية. وأما السنة القولية فقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهم عليه لاستهموا، فهذا هو مذهب الحنفية. المالكية رحمهم الله قالوا أحق الناس بالحضانة الأم، ثم أم الأم وإن علت، أم الأم وإن علت، ثم الخالة. إذا المالكية هنا ما ذكروا أم الأب، الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب. المالكية رحمهم الله أخروا أم الأب لما بعد خالة الأم وعمة الأم، ثم قالوا ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل يعني الجدة من جهة الأب تشمل أم الأب وأم أبيه، طبعا أم أبيه هذه يعني ما أدري هل تستطيع أن تخدم نفسها فضلا عن أن تخدم يعني هذا الصغير، ثم الأخت، نعني أخت المحضون على الترتيب الذي يعني مضى ذكره، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته، ثم الوصي إلى آخره. هذا كلام المالكية رحمهم الله. الشافعية قالوا الأحق بالحضانة بعد الأم إذا كان الحواضن إناثا فقط أمهات الأم الوارثات، أمهات الأم، فتقدم الأقرب، يعني أم الأم مقدمة على أم أم الأم، يعني الحبوبة الأقرب مقدمة على من كانت أبعد، ثم أم الأبي، يعني نفس كلام الحنفية، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأبي، ثم أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات. وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. قالوا: وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث، فيقدم أب ثم جد، ونعني بالجد ها هنا الجد الصحيح الذي هو أبو الأبي، أما الجد الفاسد فليس وارثا. صحيح إخواننا، وهذا مر معنا في كتاب الفرائض بأن الجد، هناك جد صحيح وهناك جد فاسد، ونعني بالجد الفاسد الذي هو أبو الأم، لأنه لا يرث، لا يرث، فكل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث. فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا. وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم ثم أم الأم، وإن علت ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة، تقدم الخالة على الأب، والأخت من الأم أو الأبي أو هما، ويقدم الأصل الذكر والأنثى، وإن علا على الحاشية من النسب إلى آخره. أما الحنابلة رحمهم الله فقد ذهبوا إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها، يعني حبوبات المحضون ككلام الحنفية بالضبط، ثم الأب، ثم أمهات الأبي، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخ، ثم الخالة، ثم العمة إلى آخر. هذا هو الترتيب، وأقربه لروح الشرع ما قال به الحنفية رحمهم الله تعالى، وهو الذي جرى عليه العمل في أغلب القوانين التي اعتمدت مجلة الأحكام العدلية التي وضعت في زمان الدولة العثمانية، في زمان الدولة العثمانية، والدولة العثمانية كانت دولة في الغالب حنفية. ثم المسألة الرابعة: ما هو وقت انتهاء الحضانة؟ ما هو وقت انتهاء الحضانة؟ يقول أهل العلم: إن استحق الحضانة غير الأبي ففي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفلة إلى أبيها خلاف بين الفقهاء. يعني مثلا عندنا طفلة، هذه الطفلة نفترض بأنه حضنتها جدتها أو خالتها أو حضنتها أختها شقيقة أو أختها من أمها، فمتى ترجع إلى أبيها؟ الحنفية رحمهم الله قالوا: تنتهي حضانتها، حضانة الأنثى، عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين. يعني إذا صار مثلها يشتهى فها هنا لابد أن تكون عند أبيها، لأنه الأقدر على حمايتها ورعايتها والقيام عليها. فإذا بلغت تسع سنين وهو حد الاشتهاء فإنها ترجع إلى أبيها. والمالكية رحمهم الله كانوا أيسر وأوسع، فقالوا: ما تنتهي الحضانة إلى زواجها، إلى زواجها. فإذا قدر بأن الزواج، لأن متوسط سن الزواج في زماننا 30 سنة، معناها تقعد عند خالتها ولا عند حبوبتها لغاية ما 30. طيب لو ما تزوجت 30، معناها تقعد إلى ما شاء الله. المالكية قالوا: الحضانة للأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها. يعني زوجت عمرها 30 والزوج مغترب في السعودية ولا مغترب في دولة أوروبية ولا أمريكية وما قدر يطلع لها تأشيرة، معناها تقعد ل40 ولا ل50. وعند الشافعية رحمهم الله تستمر الحضانة إلى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى. فإذا بلغ سن التمييز وقد قدر بسبع سنين غالبا فإنه يخير بين الأب والأم أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات. هذا عند الشافعية رحمهم الله. الآن الترتيب بأن أعلاهم المالكية إلى سن الزواج ودخول الزوج بها، بعد ذلك بالنسبة للأنثى الحنفية قالوا سن الاشتهاء الذي هو كم؟ 9 سنين. بعد ذلك الشافعية قالوا لا، تنتهي الحضانة بسن التمييز دون تفريق بين ذكر وأنثى. والحنابلة رحمهم الله أيضا كالشافعية قالوا بأن الأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون للأبي، تكون عند الأبي وجوبا إلى البلوغ ثم الزفاف. وعللوا قالوا لأن الغرض من الحضانة الحفظ، الغرض من الحضانة الحفظ، قالوا والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات، ولا يؤمن عليها الانخداع لغرتها لأنها غرة، هذه البكر يعني غرة. ولذلك قالوا الأب أحفظ لها، فإذا بلغت 7 سنين فلا تخير بين أبيها وأمها، وإنما تكون عند أبيها وجوبا، تكون عند أبيها وجوبا. هذا كلام الحنابلة رحمهم الله، طبعا بالشروط الستة التي سبق ذكرها. وإلا لو كان الأب فاسقا مثلا، ما عنده عفة، ما عنده أمانة، فمثلا عرف بأنه صاحب مخدرات ولا صاحب خمور أو كذا، فمثل هذا لا حضانة له، لأن الفاسق لا يؤتمن. وحيثما وقع نزاع أيها الإخوان في مسألة انتقال الحضانة، فالمرجع فيها إلى القضاء، لأن مثل هذه المسائل هي أشبه بالقضاء منها بالفتوى، يعني لا، ليس المرجع فيها إلى المفتي، وإنما المرجع إلى القاضي. طيب، المسألة التي بعدها أيها الإخوان، ويحصل فيها نزاع كثير في زماننا بسبب البغي، البغي، مسألة ترتيب الزيارة. يعني أحيانا تقع الفرقة فيكون الأولاد عند الأم أو يكونون عند الأب، وها هنا أحدهما يريد الانتقام من الآخر، ويكون الانتقام بالحرمان من رؤية الأولاد. فنقول أيها الإخوان، اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده، كل واحد من الأبوين. وإذا خوطب الناس بتقوى الله عز وجل فإننا نقول ينبغي أن ينحى الأولاد عن خلافات يعني الأبوين، يعني مهما كانت كراهية الإنسان للزوجة التي فارقها، فما ينبغي له أن يحمل أولاده على عقوقها أو أن يبشع صورتها أمامهم. وكذلك الأم مهما كان الظلم الذي لحق بها من زوجها، فما ينبغي أن تشجع الأولاد على عقوقه. لماذا؟ لأن الأولاد مأمورون ببر الوالدين ولو كانا كافرين. خليك من أنه يكون الأب ظلم الأم أو أن الأم فسقت أو غير ذلك، لا، فينبغي أن يشجع الوالد أولاده على بر أمهم، وكذلك الأم تشجع الأولاد على بر والدهم. قالوا وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها، أي من زيارة الأولاد عند الآخر، لا يمنع أحدهما أي أحد الوالدين من زيارة الأولاد عند الآخر. وفي الفتاوى الهندية هي على المذهب الحنفي: الولد متى ما كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ولا من تعاهده، من تعاهده. يعني مثلا لو يريد يذهب إلى المدرسة ويسي الدراسة وكذا، ما ينبغي للآخر أن يقول له أنت مالك تمشي تسأل منه ليه ودخلك شنو ونحو ذلك من الكلام الذي نسمعه. وعند الحنابلة في مطالب إلو النهى تنبيه: لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها، ولا يطيق من غير أن يخلو بها، من غير أن يخلو بالأم، ولا يطيل المقام، لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه. يعني لو أن الرجل ذهب إلى المرأة التي فارقها وبانت منه أيا كان سبب الفرقة، لو أنه ذهب لزيارة ابنته عند أمها فما ينبغي أن يخلو بالأم لأنها أجنبية، وما ينبغي أن يطيل المقام. لماذا؟ لأن هذا مدعاة للقيل والقال. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا أيها الإخوان، وهي أن بعض الناس قد يطلق وتكون الحضانة للأم، وهذا المطلق أو المفارق يرسل النفقة إلى نفقة هؤلاء الأولاد، وتستلم هذه النفقة أمهم، فهل يحل للأم الانتفاع بهذا المال أو بجزء منه لنفسها؟ أقول أيها الإخوة الكرام، المال الذي يبعثه والد المحضون إنما هو مال الوالد، وقبض الأم إياه لا يصيره ملكا لها، وإنما هذا المال مرصود لمنفعة من؟ لمنفعة من؟ لمنفعة المحضون، لمنفعة الصغير. فعليها أن تنفقه على أولادها وليس لها أخذ شيء منه، لا سيما إذا علم بأن الوالد لا يرضى، ما تطيب نفسه لأن هذه المرأة التي فارقها تنتفع بشيء من هذا المال، لأنه ما في سبب لإنفاقه عليها، السبب الذي كان قائما قد زال له الزوجية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك الدردير المالكي رحمه الله في الشرح الصغير قال متحدثا عن الحاضنة: وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة الولد لأجل حضانتها، ليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة الولد من أجل حضانتها، يعني ما تشيل من القروش دي عشان تمشي الكوافير ولا تمشي ولا تدي الحنانة ولا غير ذلك، لأن هذا المال ليس لها، المال مال الزوج، وهذا المال قد بذله ليه هذا المحلوم. طيب، المسألة التي بعدها، يعني الآن دار في أذهانكم سؤال بأن هذه الحاضنة تحتاج إلى نفقة، فاختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الأجرة للحاضنة نظير حضانتها. يعني هذه المرأة الآن ربما تأيمت على هؤلاء الأولاد، يحصل من بعض النساء بأنها ربما تطلق وهي بنت 20 أو بنت 30 ولها من الرجل يعني أولاد، فتقول: خلاص أنا ما أريد زواجا وقد حبست نفسي على هؤلاء الصغار. فهذه المرأة أيها الإخوان عند جمهور العلماء تجب لها نفقة خلافا للمالكية، تجب لها نفقة. ليه؟ لأن الله جل جلاله أوجب النفقة للمرضعة، قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ليس كذلك؟ إذا كان المرأة مرضعة فإنها تستحق أجرة على الرضاعة. ها هنا أيضا هذه الحاضنة التي علمت بأنها لو تزوجت فإن الحضانة ستسقط، أنت أحق به ما لم تنكحي، فقنعت بأن تترك الزواج من أجل أن تتفرغ لهؤلاء الصغار. جمهور العلماء قالوا بأن النفقة تجب لهذه الحاضنة. في الحنفية قالوا أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة سواء كانت أما أو غيرها، يعني سواء كانت أما المحضون أو كانت غيرها كأم الأم أو الأم الأبي أو الخالة وغيره، وهي غير أجرة الرضاع وغير نفقة الولد. فيجب على الأبي أو من تجب عليه النفقة ثلاثة أشياء: أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد. أجرة الرضاع لأن المرضعة تحتاج إلى أن تأكل أطعمة معينة أو تشرب كمية من اللبن غير التي تشربها سائر النساء، فهناك أجرة الرضاعة وهناك أجرة الحضانة وبعد ذلك هناك نفقة الأولاد. المالكية رحمهم الله خالفوا، قالوا ليس للحاضن أجرة على الحضانة سواء كانت أما أو غيرها بقطع النظر عن الحاضنة، فإن إذا كانت فقيرة ولولدها المحضون مال فإنه ينفق عليها من مال ولدها لفقرها لا لحضانتها. الشافعية كالحنفية قالوا أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم، وهي غير أجرة الرضاع. فإذا كانت الأم هي المرضعة فطلبت أجرة على الرضاع وأجرة على الحضانة أجيبت، يعني حقق لها ما طلبت. ثم إن كان للصغير مال كانت الأجرة في ماله وإلا فعلى الأبي أو من تلزمه نفقته، ويقدر لها كفايتها بحسب حاله، بحسب حال الأب. وهذه أيضا يدخل فيها الآن يعني كثير من المشاحة والكذب، فأحيانا الرجل طلق ويريد أن يضيق عليها فيذهب ويدعي بأنه ما عنده شيء، وربما يقيم شهود زور، وربما يأتي بأوراق مزيفة، وأحيانا الأم الزوجة التي طلقت أو فورقت أيضا تتوعد الأب بأنها ستجرجره في المحاكم وستبهدله بهدلة، فتذهب أيضا وتأتي بشهود أنه عنده أملاك وعنده وعنده وعنده، وهي تعلم بأنه ما عنده شيء وأنه ليس إلا موظفا يعني أو أنه عامل يكتسب رزقه يوما بيوم، ولكن إذا رقت الديانة فلا نستغرب من هذا كله. الحنابلة قالوا للحاضنة طلبوا أجرة الحضانة والأم أحق بحضانته ولو وجدت متبرعة تحضنه مجانا، يعني حتى لو الأب قال والله لا أنا عندي أمي يمكن أن تحضنه مجانا، قال له لا الحضانة حق لمن؟ لأم الولد، ولو كانت أمك تحضنه مجانا لا، هذه الحضانة لأم الولد فيجب عليك أن تبذل لها الأجرة. إذن الخلاصة أيها الإخوان، الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بأن للحاضنة أجرة الحضانة، والمالكية رحمهم الله هم الذين خالفوا. بعد ذلك في نقولات عن ابن عبدين وابن عبدين الحنفي والدسوقي المالكي ما نطول عليكم. طيب آخر المسائل وبعدها ننظر فيما قاله القانون. جبت القانون يا طيب. نقول ما ينبغي استبداد الأم بالحضانة، استبداد الأم بالحضانة ما ينبغي، يعني ثبت للأم حق الحضانة لكن ليس معناه أن تستبد. يا أخواننا بلغ من حال بعض الناس أنه عند حصول الفرقة تذهب الأم حتى اسم الولد تغيره أو اسم البنت نكاية فيه الأب الذي طلق، فنقول للوالد دور في تربية الولد لا يصلح أن يقوم به غيره من النساء، ومن ثم فلا يجوز للأم أن تمنع الأب من أن يأخذ ولده عنده نهارا لو أراد. يعني الولد مثلا عمره 4 سنوات 5 سنوات ما زال في حضانة أمه، لكن الأب يريد أن يصحبه معه نهارا أحيانا من أجل أن يعوده على مجالس الرجال وعلى أخلاق الرجال، أو من أجل أن يلقنه بعض مبادئ صنعته أو تجارته أو ما إلى ذلك، يريد أن يصحب معه ولده، فما ينبغي للأم أن تمنع. يقول الإمام أبو الوليد الباجي وهو صاحب كتاب المنتقى في شرح موطأ مالك: وإذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع الاختلاف إلى أبيه يعلمه، يعني ما يمنع الولد من أن يختلف من أن يتردد على أبيه يعلمه، ويأوي إلى الأم، يعني ليلا يأوي إلى الأم. رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون. ووجه ذلك أن الابن محتاج إلى أن يعلمه أبوه ويؤدبه ويسلمه إلى من يعلمه القرآن والكتابة والصنائع والتصرف، وتلك معان إنما تستفاد من الأب، فكان الأب أولى بالابن في الأوقات التي يحتاج فيها إلى التعلم، وذلك لا يمنع الحضانة لأنها تختص بالمبيت ومباشرة عمل الطعام وغسل الثياب وتهيئة المضجع والملبس والعون على ذلك كله وتنظيف الجسم وغير ذلك من المعاني التي تختص مباشرتها به النساء. يعني للأم دورها وللأب دوره. الأم المطعم والمشرب والملبس والتنظيف وتهيئة المضجع وما إلى ذلك، لكن بالنهار الأب يعلمه يؤدبه وينشئه على خصال الرجولة وما إلى ذلك، فكان كل واحد من الأبوين أحق مما إليه منافع الصبي والقيام بأمره. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. الشمس طلعت. طيب أنتم إذا طلعت الشمس لا تصبرون. خلاص إن شاء الله يوم السبت قبل أن ندخل في كتاب الجنايات إن أحيانا ربنا، الأخونا إيهاب يقرأ علينا القانون من قانون الأحوال الشخصية المعمول به عندنا، المواد التي تتعلق به الحضانة وهي الحمد لله ليست مخالفة للشريعة في أي بند من بنودها، لكن تخيرت من أقوال الفقهاء رحمهم الله ما يناسب بيئتنا وواقعنا. وأختم هذا الدرس أيها الإخوان بأن نقول ينبغي أن نتذكر نعمة الله علينا، لأنه الحمد لله أغلبنا وسوادنا الأعظم أولاده بين أبويهم، بين الأب والأم، وما احتجنا أصلا إلى أن نتعرف على هذه الأحكام إلا من باب العلم بالشيء، وإلا هي نعمة من نعم الله أن ينشأ الولد بين أبويه، فلا يحرم من أم ولا من أب. أسأل الله أن يديم علينا نعمته. السلام عليكم ورحمة الله.